وانا اللي حبك بشتى شراينه، خليني مثل طفل صغير اجلس على بابي، خليني وانا اللي حبك بشتى شراينه، خليني مثل طفل صغير اجلس على بابي، خليني وانا اللي ما رضاك تطيح من عنا، يا كم مره يدحرجك الزعل كهدبي، خليني وانا اللي لا لقاك وراح من حينه، اقطع كفي اللي صافحك وحنط ثيابي. احبك واعرف ان عمري معك ما يعرف سنينه، احبك واجهل اسبابي، احبك واعرف اسبابي، خليني وانا اللي ما رضاك تطيح من عنا، يا كم مره يدحرجك الزعل وتردك اهدابي. احبك وامنيات الشاعر اكبر من تكبر الأرض، لا واللي بصدري صار بترابي، خليني وانا اللي ما رضاك تطيح من عنا، يا كم مرة يدحرجك الزعل وتردك أهدابي. خذني من يدني ولا خذ طفلك من يدنا، انا صعبة على